يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة في أعمال القلوب، وذكرنا في الحلقة الماضية عبادة عظيمة وهي عبادة التفكر، وبقي في هذه العبادة أمور لا بد من الحديث عنها، وسنتكلم في هذه الحلقة عن ما يتعلق أيضا بهذه العبادة العظيمة وعبادة التفكر وتقليب النظر في آلاء الله وفي نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وفي مخلوقات الله عز وجل العظيمة التي قال الله عز وجل عنها: صنع الله الذي أتقن كل شيء. مما يحسن بالإنسان معرفته، وهذا ذكرنا شيئا منه في اللقاء الماضي، أن الإنسان يتفكر في أحوال الأمم السابقة، في أحوال الأمم السابقة التي بادت بكل ما فيها مؤمنهم وكافرهم. يعني هؤلاء أهل الإيمان ماتوا، وأهل الكفر ماتوا، وأهل النفاق ماتوا، فلن يبقى أحد على وجه الأرض، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا فيه عبرة عظيمة عندما يتفكر الإنسان فيه، يكون عنده يعني شيء من الإحساس بعظمة الله عز وجل، وأيضا بالخوف من الله، الخوف من الله عز وجل. الإنسان لا يدري هل يختم الله عز وجل له بخير أم يختم الله عز وجل له بشر، فيعلق هذا القلب ويتفكر دائما في هذه الأمور العظيمة، أن الإنسان سيخرج من هذه الدنيا ولا شك كما خرجت الأقوام والأمم السابقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. الموت عبرة وعظة وآية، بل هو الله من أعظم الآيات، من أعظم الآيات: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني هذه والله من أعجب الآيات وأعظمها، أن الإنسان يعرف أنه سيموت، هرب من الموت سيلقاه، يعني لا يمكن إنسان يهرب من هذا الموت، وهي نهاية محتومة، نهاية محتومة لكل مخلوق، لكل مخلوق سيموت. فإذا عرف الإنسان أن هذه الدنيا التي تغره بزخارفها وزينتها وأموالها ومناصبها وما فيها من بهرج، فهذه كلها ستنقضي ويموت الإنسان ويخلف هذا وراء ظهره، ولا يبقى معه إلا عمله الصالح، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان أول الأمر في نهي عن زيارة القبور، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. عندما يمر الإنسان على المقبرة يوقن يعني بيقين لا شك فيه أنه في يوم من الأيام سيكون من سكان هذه المقابر، ولهذا يعني الإنسان لما يدخل المقبرة يشعر بشيء من الوجل والخوف والرهبة لعظم هذا الأمر، لأن الإنسان يتذكر ويتفكر أن مصيره سيكون في إحدى هذه الحفر، ولا شك، لا شك في ذلك أنه سيكون في إحدى هذه الحفر في يوم من الأيام، متى الله أعلم، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الإنسان، لكنه يستعد له، يستعد له. وهذا هو يعني ثمرة التفكر، أن الإنسان عندما يزور المقبرة ويتذكر الموت يعلم أنه مهما فعل في هذه الدنيا، مهما وصل إلى مناصب أو أوجاه أو سلطان، مهما حصل من مال، مهما اقتنى من قصور وأراض وغيرها ودور وعقار، آخر الإنسان هو الموت. يعني كل هذا لن ينجيه من الموت، لن ينجيه من الموت ولن يفديه من الموت، مهما ملك الإنسان. وإلا لن يكون هناك أحد أغنى من قارون، ولن يكون هناك أحد أعظم ملكا من سليمان عليه السلام. فإذا جاء الموت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فمن أعظم حقيقة ما يحيي القلب التفكر في هذا الأمر، التفكر في هذا الأمر، أن ينظر الإنسان في عاقبة أمره وفي نهايتها وفي خاتمة هذه الدنيا، وأنه سيخرج منها لا محالة. والدنيا ليست دار بقاء، الدنيا ليست دار بقاء، الدنيا دار ممر يمر الإنسان بها، هي دار اختبار وابتلاء وامتحان للإنسان. والدور كما قال العلماء ثلاثة: الدار الدنيا وهي أقصرها وهي التي ينشغل بها الإنسان، ثم دار البرزخ وهي التي في القبر، وهذه أطول بكثير من دار الدنيا. يعني الإنسان يعيش في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك. فهذه دار قصيرة جدا، قصيرة جدا. الدار التي تليها هي دار البرزخ، وهي أطول، قد تمتد إلى آلاف السنين. ثم تأتي الدار الآخرة وهي الدار الباقية التي لا تفنى، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وهي التي المفترض أن الإنسان يعمل لها. إذا تفكر وعقل هذا الأمر يعمل للحياة الباقية. ولهذا يقول الإنسان كما حكى الله عز وجل في سورة الفجر، الإنسان يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت، ما قال لآخرتي، قال: يا ليتني قدمت لحياتي. سمى الآخرة هي الحياة لأنها هي الحياة الباقية، هي الحياة الباقية. أما الدنيا فهي الدار الفانية، الدار الفانية. هذا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فهو يتمنى أنه قدم لحياته الباقية التي هي دائمة لا تزول. فالإنسان يعمل لذلك ويجتهد ويجد لهذه الحياة الباقية، الباقية التي لا تفنى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة في تلك الدار التي هي باقية لا تفنى. أما دار الدنيا فالإنسان لو عاش فيها في نكد وكرب وهم وغم، لكن القلب مطمئن بالله، متعلق بالله، يخرج منها، فإن غمسة واحدة في الجنة تنسي هذه الهموم والغموم والكرب والأمراض والبلايا والفتن والمحن التي كانت في الدنيا. لكن أهم شيء أن يكون من أهل الإيمان وقلبه معلق بالله وهو من أهل التوحيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض من أهل الإيمان، أبأس، فقير، مسكين، مريض، مبتلى، مصائب الدنيا تأتيه في جسده، في نفسه، في أولاده، في كل أموره، لكن هذا القلب متعلق بالله، مؤمن. فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله. هذه الغمسة الوحيدة تنسي هذا البؤس الذي في الدنيا، فكيف بالبقاء والخلود والنعيم في هذه الجنة وفي الدار الآخرة؟ أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. نقف هنا ونواصل بعد الفاصل بإذن الله. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه العبادة العظيمة، عبادة التفكر، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند التفكر في نهاية الدنيا، وفي التفكر في حال الإنسان عند نزول الموت به. فهذا أمر عظيم يجعل الإنسان يحتقر هذه الدنيا، يحتقر هذه الدنيا، ويعرف أن حاله فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كراكب استظل تحت ظل شجرة. يعني هو مرتحل ولا شك. يعني هذا الذي قال جلس في وقت القيلولة تحت ظل الشجرة لن يبقى فيها طوال حياته، وإنما هو ولا شك سيرحل. وهذا هو حالنا، حتى ولو عشنا في البيوت، في القصور، في الدور العظيمة، هو مصيرنا سنرحل ولا شك. فهذا من أعظم التفكر والتدبر في هذا الأمر. هناك أيها الأحبة أمور لا يحسن بالإنسان أن يستطرد فكره في التدبر فيها. يعني العقل له حدود، العقل له حدود. الله عز وجل أذن لنا في التفكر في مخلوقاته العظيمة، والتفكر في أنفسنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أولم يتفكروا في السماوات والأرض. الله عز وجل جعل لنا هذه العبرة والعظة وهذه الآيات وهذه العبادة لنتفكر في مخلوقات الله عز وجل. لكن هناك حدود يقف عندها العقل، والعقل قاصر، لأن العقل حاسة لها حدود، كالبصر، البصر له حد، السمع له حد. الإنسان لا يبصر إلا ما هو أمام عينيه، لكن لا يرى الذي خلف الجدار، لا يرى الذي هو بعيد عنه. والسمع كذلك لا يسمع من مسافة بعيدة، لا يسمع. فكما أن هذه الأعضاء لها حدود، العقل أيضا له حدود، ويجب أن يقف عند حده، يقف عند حده، لأن العقل هو تبع للشرع، هو تبع للشرع. ولهذا الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله عز وجل. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. يعني هذا مما يحرم على الإنسان أن يستطرد العقل فيه، عندما يتفكر في خلق الله، عندما يريد أن يعرف ما هو الله، هنا العقل يقف. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصل إلى شيء أقل من ذلك. الإنسان لا يستطيع أن يصل إليه من مخلوقات الله، لا يستطيع الإنسان ولا يستطيع العقل أن يعرف كن هذا المخلوق فضلا عن الخالق. الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا يعني حتى ما يعني لن يخطر على بالك ولن يأتي على بالك ولن يمر بخيالك أبدا ما النعيم الذي في الجنة. كل ما تتصور في عقلك فالجنة أعظم وأجل وأكبر من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن أن يخطر على بالك. أنت كل ما تتصوره، أنت تتصور الأشياء المحسوسة أو المرئية أو تقيس على شيء معين. ولهذا قال العلماء أن الإنسان يعني إذا أراد أن يعرف شيئا أو يحكم على شيء هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون رأى هذا الشيء ليعرف حقيقة هذا الأمر، وهذا لا يمكن أن يكون في عظمة في خلق الله عز في علاه أو التفكر في الله نفسه عز في علاه، لا يمكن، مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لا يمكن لإنسان أن يرى الله خصوصا في هذه الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرى، أهل الإيمان يرونه. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤية، ونص الله عز وجل عليها في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة التي هي النور في الوجه، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها عز في علا. فالإنسان إذا ما رأى الشيء كيف يعرفه؟ لا يمكن. هذا الحالة الأولى، أن يراه، وهذا لا يمكن أن يكون في ذاته أو في حق الله عز في علا، بل في حق من ما هو أقل من مخلوقات الله عز وجل التي كالجنة مثلا، لم يرها الإنسان ولا يمكن أن يصل إلى كنهها. الحالة الثانية أن يقيس على مثله، أن يرى شبيهه، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون في ذات الله عز في علاه. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن أن ترى مثيلا أو شبيا أو نظيرا لله عز في علاه، تعالى الله عن ذلك. فكيف تقيس أو كيف يستطيع الإنسان أن يرى، أن يصل إلى كنه يعني ذات الله عز وجل، إذا لم يرى الشبيه ولا النظير ولا المثيل؟ وهذا بعيد عن ذات الله عز في علاه، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحالة الثالثة أن يرى الإنسان آثار الخلق، أن يرى آثار يعني الذي يريد أن يعرف كنهه، وهذه هي الحالة التي تعبدنا الله عز وجل بها، أن ننظر في آثار خلق الله عز وجل، أن ننظر في عظمة مخلوقات الله عز في علا، فنتعرف على الله من خلال مخلوقاته، من عظمة خلقه عز في علا. هنا العقل يسبح في مثل هذا الأمر الذي أذن الله فيه. ولهذا جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. تفكروا في الخلق في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق، لأنك لا يمكن ولن تستطيع أن تتفكر في ذات الله عز وجل. فكل ما وصل العقل إلى هذا الأمر يجب على الإنسان أن يقف وأن يعظم الله وأن يقول آمنت بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من وساوس الشيطان، من وساوس الشيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تسلط الشيطان على العباد، أن يصل به ويتدرج به في هذه الوساوس حتى يصل أن يقول من خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك. هنا يجب أن يقف العقل وأن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول آمنت بالله. ولهذا لما جاء سفهاء قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أنسب لنا، يعني هذا من عقولهم القاصرة، وهذا هو شأن الكافر، قالوا أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى الله عز وجل عن نفسه الوالد، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه المثيل والشبيه والنظير. ولهذا تسمى هذه الصورة صورة الإخلاص وصورة الصمد، وهي من أعظم صور القرآن، ومن قرأها في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن لعظمة هذه الصورة، هي خالصة لتوحيد الله، ليس فيها أحكام ولا قصص ولا عبر ولا عظة، ما ليس فيها إلا توحيد الله عز وجل، ليس فيها إلا التوحيد. وهذا يعني مما جعل هذه السورة من أحب الصور وأعظمها، هذه السورة التي من أحبها كما فعل بعض الصحابة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الذي كان يقرأها في كل صلاة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في غزوة، هذا الرجل كان يأمهم ويقرأ بعد كل آيات يقرأ سورة الإخلاص. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سلوه لماذا يفعل ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبه إياها أدخله الجنة، حبه إياها أدخله الجنة، أن حب هذه الصورة التي تتضمن صفة الرحمن عز في علاه، حبه يدل على حب الله وعلى تعظيم الإنسان لخالقه ومولاه. فالإنسان إذا دخل في عقله وتسلط عليه الشيطان في مثل هذه الوساوس فلينتهي مباشرة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله، ثم حبذا لو يقرأ هذه الصورة ليعرف عظمة الله عز وجل وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عز في علاه. نواصل الحديث بإذن الله عن بقية ما يتعلق بهذه العبادة بعد الفاصل. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد توقف الحديث أيها الأحبة قبل الفاصل عند حدود العقل التي يجب أن يقف عندها في هذه العبادة وهي عبادة التفكر. فهناك حدود العقل يجب أن لا يتعداها، ومن تعدى هذا الأمر فقد اشترأ على الله عز في علاه وتجاوز ما أذن الله عز وجل به، كالتفكر في ذات الله، كالتفكر في ذات الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا قبل الفاصل من مساوس الشيطان التي يدخل بها على الإنسان ليضله عن سواء السبيل. لكن الإنسان يتفكر في أسماء الله وصفاته، يتفكر في أسماء الله وصفاته، هذا الذي يحيي القلب وهذا الذي يعلق الإنسان بالله عز وجل. يتفكر في هذه الأسماء وهذه الصفات وما تتضمن من معان عظيمة جليلة كبيرة. تفكر في معنى السميع البصير اللطيف الخبير، يعني مثل هذه الأسماء يعني تحيي القلب وتعلق القلب بالله عز في علاه. ويعلم الإنسان من صفات الله عز وجل ما يكون دافعا له للزيادة في الطاعة والعبادة والإقبال على الله، وما يكون أيضا زاجرا له عن معاصي الله ومحارم الله. كان يعلم بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل شديد العقاب، وأن الله عز وجل جبار منتقم. هنا الإنسان يقف عند هذه الأسماء ويعرف معاني هذه الأسماء. أيضا في اسم السميع والبصير، عندما يعرف أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل يعلم سرنا وجهرنا، وأن الله عز وجل مطلع علينا في كل أحوالنا، وأن عين الله لا تنام، فالإنسان إذا تفكر في مثل هذه الأسماء وهذه الصفات، وهذا هو الواجب على المسلم، ومن أعظم ما يعتني به الإنسان في هذه الدنيا أن يعيش مع أسماء الله عز وجل وصفاته، والله إنها من أعظم العبادات ومن أجل العلم وأعظمه. فعظمة العلم من عظمة المعلوم، وأعظم معلوم هو الله عز في علاه. والإنسان إذا عاش مع أسماء الله عز وجل وصفاته كانت هذه الأسماء وهذه الصفات أو معاني هذه الأسماء وهذه الصفات كانت حياة لقلبه ونور له في حياته وسعادة وأنس بالله عندما يعرف هذه الأسماء وهذه الصفات، وتكون دافعا له إلى الطاعات، وأيضا تكون حاجزة له عن المحرمات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يربط الله عز وجل بين أمرين كثير، يعني في القرآن كثيرا وفي السنة كذلك. يعني عندما يعيش الإنسان مع هذه الأسماء وهذه الصفات: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا الإنسان يعيش مع صفات المغفرة والرحمة، فينفتح له باب الأمل، ويعيش أيضا مع صفات الشدة والعذاب لأهل الكفر وأهل المعاصي، فيرتدع عن المعاصي والمحرمات، وهذا كثير في كتابنا الكريم. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته يفتح للناس أبوابا من الخير والرحمات والبركات في هذه الأسماء العظيمة الجليلة، التي يعني تجعل هذا القلب مخبتا لله، مستكينا ذليلا لله عز في علاه عندما يتدبر ويتفكر في هذه الأسماء العظيمة الجليلة. أيضا مما يقف العقل عنده أن يسبح في الغيبيات التي لا يمكن أن يعرف كنهها إلا من الخبر الصادق المصدوق، إما أن يكون خبر صادق في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الغيبية التي لا يمكن لأحد من البشر أن يجتهد فيها، كعذاب القبر وعرصات يوم القيامة، ما يحصل الإنسان وسؤال منكر ونكير في القبر، هذه الأمور لا يمكن للإنسان أبدا مهما وصل إلى درجات العلم، مثل هذه الأمور يتوقف العلم عندها، يتوقف عندها لأنها من الأمور الغيبية. وهذه الأمور الغيبية أثنى الله عز وجل على أهل الإيمان بها، أثنى على أهل الإيمان بها الذين يؤمنون بالغيب، هذا الغيب الذي لا يمكن لأحد أن يعرف كنه إلا بالخبر الصادق في كتاب الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مثل الروح وكيفية دخولها في الجسد وكيفية خروجها عند الموت من الجسد، لا يمكن للإنسان مهما عملوا الآن من دراسات وكل هذا، يعني والانشغال به هو نوع من الدجل والخرافة التي لا يمكن لإنسان مهما بلغ من العلم أن يصل إليه. وهذا الله عز وجل نص عليه في كتابه الكريم في قوله في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما حاول الإنسان، هذه الأبحاث الآن التي تعمل لمعرفة هذه الروح التي في الجسد، هذا والله كله من العبث، كله من العبث، وهذا من العلم الذي لا نفع ولا فائدة فيه، لأنه لا يمكن. هذا أمر يعني نص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا الأمر. كما هو العبث أيضا مما يظن بعض الناس أنه يعني من التطور في العلم، وهو الوصول إلى الكواكب الأخرى، العيش في الآن يقولون أن هناك يعني سيرسلون رحلات إلى العيش في المريخ وفي غيرها من الكواكب، هذا لا يمكن، وهذا والله من العبث الذي لا يمكن أن يحصل، لأن هذا نص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني الله عز وجل قضى أن الله عز وجل خلقنا في هذه الأرض وسندفن في هذه الأرض ومنها نخرج يوم القيامة، لا يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الأرض. فكل ما يفعل الآن وكل ما يصرف الآن من أموال، لو وضعت في كبود جائعة، والله لكان أولى من هذا العبث الذي يفعل باسم العلم والتطور والتقنية. وهذا يعني إذا ابتعد الإنسان عن النور الوحي يقع في هذه المصائب وفي هذا الخلل. وهذه خصوصا الأمور التي نص الله عز وجل عليها في كتابه الكريم، كحال الروح والموت، كيف تخرج هذه الروح من الجسد، وأيضا القبر وعذاب القبر. هناك الإنسان إذا ابتعد عن نور الوحي يبدأ يفكر، طيب كيف يعذب في قبره؟ طيب أنا أرى الميت، أو يكون الميت في ثلاجة الموتى، وين السؤال؟ وين منكر ونكير؟ وين هذه كلها؟ والله من تلاعب الشيطان بالناس، ومن إعمال العقل فيما لا يجوز، وتعدي العقل حدوده الشرعية. تعدي العقل، هذه من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونسلم بها، وهذا والله يعني مرتبة من درجات الإيمان عظيمة، الله عز وجل نص عليها في كتابه الكريم كما ذكر في أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة وصفها الله عز وجل من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات التقوى في قلب العبد إذا ارتبط الإنسان. فإذا ابتعد الإنسان عن هذا النور انشغل بتوافه، وبدأ ينكر ما علم من الدين بالضرورة في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن يقيد هذا العقل بالشرع وبنور الوحي، لأن هناك أمور لا يمكن للعقل أن يستوعبها، لأنها من الأمور الغيبية التي لم يأتنا بها خبر صادق، لا من كلام الله في القرآن ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حتى في خطابه للكفار طلب منهم أن يتفكروا فيما يرونه وفيما هو أمام أعينهم وفيما يلمسونه ويستطيعون الوصول إليه. ولعل هذا الخطاب العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا خطاب للكفار، ويتعظ به أهل الإيمان أيضا. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذه النقاط التي لا بد للعقل أن يقف عندها في حدود التفكر، في حدود هذه العبادة العظيمة. ويبقى شيء من ما يتعلق بهذا الموضوع في ثمرات التفكر، نرجئه إلى الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.